قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، بين يدي الساعة ما زلنا نحيا بفضل الله وعونه مع هذه السلسلة التي تدور بنا حول أشراط الساعة وحول أمارات الساعة وحول هذه العلامات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث عن أشراط الساعة وعن أمارات الساعة حديث من الأهمية بمكان، ولا سيما وبأنه في صلب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن أركان الإيمان به سبحانه وتعالى أن تؤمن باليوم الآخر، ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بعلامات وأمارات هذا اليوم العظيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها، أي فقد جاء أشراط الساعة. وهذه العلامات وهذه الأشراط التي هي في غاية الدلالة والبرهان على صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تدخل كذلك في باب دلائل النبوة وبراهين الإسلام وأمارات بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يا إخواني، واسمعوا هذا الكلام جيدا، إن من أعظم الأدلة الشاهدة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه العلامات وهذه الأمارات وهذه الأشراط التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما رآها رسول الله، وحدثت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم الأمارات ومن أعظم الأدلة حول صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. لذا حينما ترى أن كثيرا من العلماء يضع هذه الأحاديث، أي أحاديث أشراط الساعة، في باب علامات النبوة في الإسلام كالإمام البخاري وغيره، فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات وما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقع منها في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كبعثته الشريفة وانشقاق القمر وغير ذلك مما بيناه في هذه السلسلة، لكنني أقول هناك من العلامات والأمارات، بل أكثر العلامات والأمارات، سواء من العلامات الصغرى أو من العلامات الكبرى، وسنعيش معها بإذن الله سبحانه في اللقاءات القادمة بالتفصيل والتأصيل. أقول أيها الأحبة، كل هذه العلامات بل وجل هذه العلامات وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نعيش الليلة وأن نعيش الآن مع علامة تشهد بصدق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كنا والله لسنا في حاجة إلى أي شيء يثبت لنا صدق نبوته صلوات الله وتسليماته عليه، إذ أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه جل وعلا هذه الدلائل وهذه الأمارات وهذه العلامات التي تدل على صدق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فضلا عن ترسخ القلوب بالإيمان به وباليقين فيه وبتصديقه وبتصديق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. رغم كل ذلك يا إخوان الكرام، إلا أنك ترى الآن من يشكك ويطعن في نبوته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن ندخل الآن مباشرة إلى علامة خطيرة من علامات الساعة انتشرت بين الناس الآن انتشار النار في الهشيم. هذه العلامة أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنا في البداية أقول أنا لا أسرد هذه العلامات سردا، وإنما أذكرها من باب أن نتقيها، إذ أن العلامات أي من علامات الساعة ليست كلها شر، بل هناك من العلامات ما هو خير. ليست في كل علامات الساعة شر، ولكن هناك فيها ما هو خير. لكنني أركز تركيزا على هذه العلامات التي فيها من الشر وفيها من أسباب العقوبة، حتى نكون قد جمعنا عدة أهداف في عمل واحد. تكلمنا عن أشراط الساعة، وفي نفس الوقت نحذر المسلمين من الوقوع في هذه العلامة. ما هذه العلامة التي سنتكلم عنها الآن؟ علامة خطيرة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانتشرت هذه العلامة الآن بين الناس كانتشار النار في الهشيم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. هذه العلامة التي ربما يتساهل بها الآن كثير من الناس ولا يفكرون أحلال أم حرام، بل ولا يعودون بالمعاتبة واللوم على أنفسهم إلا بعد الخراب والسقوط، وإنا لله وإنا إليه راجعون. علامة يا إخواني أقسم بالله رب العالمين، ما سلك فيها أحد إلا وحل عليه المحق والخراب والبوار. علامة أعلن الله جل وعلا الحرب على من يفعل هذه العلامة. يا رب سلم سلم. تصور أن الله جل جلاله يحارب عبده، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ بسبب فعله هذه الكبيرة وهذا الإثم العظيم. ما هذه العلامة أيها الأحبة؟ ما هذه العلامة المرعبة التي هي من علامات الساعة؟ وجود هذه العلامة يدل على قرب الساعة ويدل على قيام الساعة. إنها علامة انتشار الربا. اللهم احفظنا وسلمنا يا رب العالمين. لا أقول وجود الربا، فالربا كان موجودا حتى قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم، وكان قديما في اليهود، وربنا جل وعلا فضحهم في القرآن وقال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالربا محرم في الشرائع السماوية، فالربا شؤم عظيم، وانتشار الربا علامة من علامات الساعة. وانتبه إلى ما أقول، لا أقول وجود الربا، بل انتشار الربا. فالربا مصيبة المصائب، والربا بريد الخراب والمحق والدمار. تعالوا بنا أن نسمع إلى حبيبنا ونبينا المختار صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذه العلامة، وكيف أن انتشار الربا مؤذن بنهاية العالم وبقيام الساعة. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة يظهر الربا. ولو تأملتم ستروا بأن عنوان هذا البرنامج الذي أسأل الله أن يبارك فيه وأن يتقبله، عنوان هذا البرنامج بين يدي الساعة، يعني الأمور والأهوال والفتن والملاحم التي تكون قبيل الساعة، بين يدي الساعة. ومن هذه الأمور التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وستكون منتشرة بين الناس ظاهرة بين الناس هي المعاملات الربوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا. رغم أن الربا كان موجودا كما قلت لحضراتكم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سبيل المثال كان عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يعمل بالربا، ورغم ذلك لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أبطل ربا الجاهلية، بل ووضعه نبينا صلى الله عليه وسلم تحت قدميه في حجة الوداع وقال أمام العالم كله: وإن أول ربا أضع ربانا ربا وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فهو موضوع كله كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله تحت قدمي صلى الله عليه وسلم. ولكن مقصود الحديث ليس هذا، والله تعالى أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، وإنما انظروا إلى لفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا. الظهور من العلو والانتشار والغلبة، وصار الربا الآن هو الأصل في المعاملات إلا من رحم الله، وانتشر بين المؤسسات وبين البنوك، حتى والله انتشر الربا بين كثير من الناس في المعاملات والبيع والشراء. انتشار الربا هذا علامة على قرب قيام الساعة، وصار الناس الآن لا يهتمون ولا يبالون هذا المال من الحلال أم من الحرام، لا يعنيهم. أهم شيء أن يحصل كل واحد منا على أكبر قدر من المال من الحلال أم من الحرام. وهذا ما بينه كذلك نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أمن الحرام. من الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إنه اللطيف الخبير، إنه العليم الحكيم الذي يعلم ما هو كان وما هو كائن وما سيكون سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وحاشى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن ينطق عن الهوى صلوات الله وتسليماته عليه. أقول أيها الأحبة الكرام، أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الزمان سيكون زمان لا يبالي الناس فيه في جمع المال وفي كسب المال، أمن الحلال أم من الحرام، لا يعنيهم ذلك. وانظروا الآن إلى واقعنا الذي نحيا فيه، ترى كثيرا من الناس إلا من رحم الله وعصم أهم شيء عنده أن يكسب المال، وهذا أمر محمود، أن تسعى خلف المال الحلال، أن تسعى خلف المال الحلال، وأن تطلب الرزق الحلال، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لكن أن تكون الغاية مبررة لكل وسيلة، فهذا والله يا إخواني ليس من أصولنا وليس من ديننا في شيء. لابد إذا أردت أنت أن تصل إلى المال فتصل إليه من الطرق الشرعية السليمة، لكن أن نتعامل بالربا وأن نحارب الله سبحانه، ماذا تقول؟ اسمع وستسمع هذا الآن جيدا، إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يعلن الحرب في كتابه ولم يأذن بالحرب على أحد في كتابه إلا على آكل الربا وإلا على موكل الربا، كما سيأتي هذا معنا نسأل الله السلامة والعافية. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه ما أخذ منه، أمن الحلال أمن الحرام؟ وانظروا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ورع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنه سيأتي زمان على الناس أهم شيء عندهم أن يصلوا إلى المال. لذا من فقه الإمام البخاري أنه أورد هذا الحديث في باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ماذا يقصد الإمام البخاري بوضع هذا الحديث في هذا الباب، رغم أن هذه الآية أيها الأحبة الكرام جاءت في آل عمران، وفي قلب الآيات عن وفي قلب الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد، ورغم ذلك أورد الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب. والعلة من ذلك ليبين الإمام البخاري أن الأضعاف المضاعفة من الربا يكون بالتوسع فيه، أي في أخذ الربا عند عدم مبالاة الناس، بطرق جمع المال وعدم التمييز والتفريق بين الحلال وبين الحرام. واسمعوا هذا جيدا أيها الأحبة، وضع الإمام البخاري هذا الحديث في باب لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأراد أن يبين أن الناس إذا أكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن الربا يقوم بزيادة المال مع محق البركة بالكلية وحل الخراب والدمار، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فأراد الإمام البخاري أن يقول لنا بأنه إذا تعامل الناس بالربا وصار الربا ظاهرا ومنتشرا بين الناس فلن يبالي أحد، أمن الحلال أمن الحرام، جمع المال مش فرق معه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وها نحن أيها الأحبة الكرام نحيا في هذا الواقع الأليم، ظهرت هذه العلامة وانتشرت انتشار النار في الهشيم، علامة ورب الكعبة من أعظم أسباب الضنك ومن أعظم أسباب الفقر وقلة المال وقلة الرزق انتشار الربا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصار الربا الآن هو الأساس في كثير من المعاملات في كثير من البنوك، بل أغلب البنوك وفي المؤسسات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى صار الآن بين كثير بين الأفراد يتعاملون بالربا بأي صورة أيا كانت. لذا نصيحتي لأي واحد من إخواننا وأحبابنا إن كان يعمل في التجارة، وتحديدا من يتعامل بالأقساط، نصيحتي له أن يتعلم فقه المعاملات حتى لا يقع في باب من أبواب الربا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر التجار أن يتعلموا فقه المعاملات، لأننا يا إخواني نحيا في أزمنة متغيرة متسارعة، والأمور الحديثة الآن متسارعة بمعنى الكلمة. إن لم تستطع أن تتعلم أنت فقها من فقه البيوع أو فقه المعاملات المتعلق بالمعاملات والبيع والشراء والربا وغير ذلك، فليكن لك واحد من أهل العلم ترجع إليه، تتصل به، تستفتيه في كل أمرك، اتقاء وحفاظا على نفسك من هذه المصيبة. فالربا خراب بمعنى الكلمة. ومن حين لآخر نسمع أيها الأحبة الكرام عن انهيار شركة من الشركات في توظيف الأموال، عن انهيار تطبيق من التطبيقات على الهواتف النقالة في توظيف الأموال. والله من حين لآخر نسمع الآن عن واحد سقط. لماذا؟ كان يوظف الأموال وسقط وأكل أموال الناس، يقول لك المستريح فلان، المستريحين كتروا. وصحيح هذا واقع، وهذا واقع أليم، وصار الناس الآن ينحون شرع الله خلف ظهورهم. طالما هتاخد مني مليون وهتكسبني في الشهر الواحد 100,000 و50,000 وتوصل أرقام أكثر من كده. فترى الناس لا يفكرون ولا يبالون أحلال هذا أم حرام، آخر شيء يفكرون فيه هل هذه المعاملة، هل هذه المعاملة ترضي الله سبحانه أم أنها معاملة ربوية مشبوهة. وأنا لا أقول بذلك بأن من يوظف أموال الناس وبأن كل من يعمل في هذا الباب هو مخطئ، لا، هناك من الفضلاء والنبلاء والأمناء. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعمل في أموال خديجة رضوان الله تعالى عليها، فهذا باب عظيم، باب المضاربة. لكنني أتكلم الآن عن طرق الشيطان في الإغواء. الشيطان يا إخواني لا يكل ولا يمل في أن يدس الربا دسا في معاملاتنا وفي بيعنا وفي شرائنا، حتى في التقنيات الفيزا دخل الربا في كل شيء، وهناك بفضل الله من المخارج الشرعية من كل شيء. لا تظنن أنني جالس أحرم هذه الأمور، لا، بل هناك بفضل الله تبارك وتعالى من البدائل الشرعية. ولكن قبل أن تخطو خطوة في هذا الباب، سل واحدا من أهل العلم، عد إلى أهل العلم والفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، وقل هذه المعاملة ترضي الله سبحانه أم فيها شبهة، ولتعلم ولتكن على غاية العلم واليقظة أن الشيطان لا يكل ولا يمل من التفنن في تزيين الربا وفي تحسين الربا وفي تغيير مسميات الربا. هل تعلمون أن الله جل وعلا حينما ذكر لنا في القرآن خطة إبليس، فإبليس له خطة، حينما قال وشاركهم في الأموال، قال بعض السلف أظنه قتادة وشاركهم في الأموال أي في أموال الربا. ومن سنة إبليس في الإغواء والتضليل أنه يسمي الأمور بغير مسمياتها، يعني لا تظنن أن الذي يتعامل بالربا سيقول لك هذه معاملة ربوية أو هذا ربا، لا، ولكن لها من المسميات الجميلة ومن المسميات الحلوة التي يتفنن الشيطان في صياغة الحرام بهذه المسميات، تسمى فوائد، تسمى عوائد، تسمى أرباح، لها من المسميات العديد والعديد والعديد. فلذا أيها الحبيب اعلم أن الشيطان، من سنة الشيطان في إغواء الإنسان أنه يسمي الأمور بغير مسمياتها، كما فعل ذلك مع من؟ كما فعل ذلك مع أبينا آدم عليه السلام، قال يا آدم وانظروا إلى هذا المكر، وانظروا إلى هذا التلبيس، وانظروا إلى هذا التضليل، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ انظروا إلى تزيين الكلمات. هكذا إبليس يا إخواني، وما زال متبعا لهذه السنة مع كثير من الناس. وأنا أقول يبقى الحرام حراما والله ولو سماه الناس بغير اسمه، يبقى الحرام حراما، ولو أن أهل الأرض أطلقوا شيئا من المسميات على ما حرمه الله سبحانه يبقى حراما. ليس معنى أن نسمي الربا بمسميات أخرى أنه يصير حلالا، لا، هذا من التلبيس وهذا من الخداع، وهذه من سنة إبليس في التلبيس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، الربا أسلوب تعاملي فاسد حرمه الله سبحانه وتعالى، وسأبين بإذن الله في هذه اللقاءات علة تحريم الربا ولماذا حرم الله الربا. لتعلموا أيها الأحبة الكرام أن الربا مدمر بمعنى الكلمة، ولا يزيد المال إلا خسارة، ولا يزيد المال إلا ولا يزيد المال إلا قلة. لقد قرر علماء أو قرر المتخصصون في المعاملات المالية من أهل العلم في هذا التخصص من خبراء البنوك العالمية، كما حدث ذلك في الأزمة العالمية الأمريكية قديما ما يزيد عن 10 سنوات، حينما تعرضت أمريكا لأزمة اقتصادية عالمية شاء الله وقدر أن تكون على مرأى ومسمع من العالم كله، أذكرها جيدا أذكرها جيدا، قرروا أي المتخصصون في علم الاقتصاد حتى يعبروا من هذه الأزمة أن تصل الفائدة إلى صفر، يعني بلا ربا، وشاء ربنا وقدر أن يكون الحل فيما أنزل سبحانه وفيما شرع سبحانه وتعالى. فالربا أيها الأحبة الكرام أسلوب تعاملي فاسد، بل وعمل باطل ظالم جائر فظيع شنيع، ضار بالإيمان، ساحق للبركة، ماحق للمنفعة. ولا يأكل الربا ولا يتعامل بالربا ولا يتعاطى بالربا بعد العلم وبعد الوقوف على تحريمه وخطره إلا ظالم محارب لله ورسوله. ربنا جل وعلا هو الذي قال ذلك سبحانه وتعالى، وهذه رسالة إلى كل واحد يستهين بالربا ويتلذذ طعم الربا، نسأل الله السلامة والعافية. انظر ماذا قال ربنا جل وعلا، وانظر إلى أحوال أكلة الربا وهم يخرجون من قبورهم. قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الحلال واسع والحرام ضيق، الحلال مبارك والحرام يمحق البركة، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أين هذا الحال في قبورهم وهم يخرجون من قبورهم؟ يا رب سلم سلم، تركوا الأموال وتركوا الفوائد وتركوا الربا وتركوا كل شيء في الدنيا وجاءوا إلى ربهم جل وعلا كما قال سبحانه: بلا مال وبلا ربا وبلا أي شيء، لكنهم جاءوا بالحسرات والسيئات، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سبحانه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ترك الأموال لورثته يتلذذون به، وحمل على رأسه من الحسرات والهم والغم ما لا يعلمه إلا الله. هذا المرابي الذي كان يأكل الربا، انظر إلى حاله حينما يخرج من قبره. اسمع: الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال أهل العلم: أي يقومون من قبورهم في صور المجانين. يا رب سلم سلم، يقوم المرابي من قبره كأنه مجنون بمعنى الكلمة، ولعل ذلك من سوء حالهم وما يعتريهم من وحشة في قبورهم. يا رب سلم سلم، لعله رأى في قبره منظرا فظيعا وتعرض لأهوال وأحوال من العذاب لا يعلمها إلا الله، فيخرج هذا من قبره كالمجنون من هول ما رأى. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول سعيد بن جبير في هذه الآية، وسعيد بن جبير من سادات التابعين ومن تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، الذي عرض عليه ابن عباس القرآن كاملا مفسرا. كان سعيد بن جبير يقول في هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال سعيد: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يخرج من قبره كالمجنون، يهذي ويتحرك في مكانه ولا يستقر، كالذي اعتلاه الشياطين وكالذي مسته الشياطين. يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الضحاك في هذه الآية: من مات وهو يأكل الربا، اللهم تب على كل عاص مسلم يا رب العالمين. قال الضحاك: من مات وهو يأكل الربا يبعث يوم القيامة متخبطا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. والله الذي لا إله غيره، ما في شيء في هذه الدنيا يستحق أن يتعامل الواحد بالربا، أقسم بالله على ذلك. والله ما في شيء في هذه الدنيا يستحق أن يحقم أن يقحم الواحد نفسه، أن يقحم الواحد نفسه حتى يتعامل بالربا. تسمع الآن بعض الفتاوى الضالة التي ما أنزل الله بها من سلطان تضل الناس، وترى الناس يقولون: طب أنا مضطر يا عم الشيخ، ما هو ضابط الاضطرار؟ هذا هو السائل، وهذا هو السؤال، عفوا، هذا هو السؤال: ما هو ضابط الاضطرار حتى تضطر أن تتعامل بالربا؟ الأمر ليس على كلئه وليس مباحا كما يظن كثير من الناس. الذي يأكل الربا والذي يضطر لأكل الربا كما سمعتها من أحد أهل العلم كالذي يكون في صحراء مقحلة وأشرف على الموت، خلاص في آخر رمق في حياته، لا يجد طعاما ولا شرابا ولا أي شيء، ويرى أمامه كلبا منتنا ميتا قد تحلل وبقي فيه القليل من اللحم ملئ بالدود وبهذه الأمور، إما أن تأكل وإما أن تموت، هذا هو الاضطرار. إلا ما اضطررتم إليه، هل وصلت أنت في مثل هذه الحالة؟ لأنك حينما ترى كثيرا من الناس تراهم يشرعون لأنفسهم، يقول لك أنا مضطر، أنت لست مضطرا، أنت لست مضطرا، ولكن الذي يضبط لك هذا الاضطرار بالنسبة لظروفك أنت أن تعرض مسألتك على واحد من الراسخين من أهل العلم حتى يقول لك هل أنت مضطر أم لا. لكن أن يتحول الأمر بالهوى، أنا أقول لك والله الذي لا إله غيره لا أعلم شيئا في الدنيا يستحق أن يتعامل الواحد بالربا، والله لا أعلم شيئا، والله يا إخواني، لأنك لن ترى أحدا تعامل بالربا إلا وأمره إلى قلة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بل هل تعلمون أيها الأحبة إن من أعظم أسباب سوء الخاتمة، اللهم احفظنا وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، هل تعلمون أن من أعظم أسباب سوء الخاتمة أكل الربا والتعامل بالربا؟ يقول ابن دقيق العيد رحمة الله عليه حول الربا وحول أكل الربا، قال الإمام: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. استمعت كلمة من شيخنا أبي إسحاق رحمة الله عليه، والله العظيم صدعت قلبي، قال: والله ما رأيت أحدا تعامل بالربا إلا مات مديونا، وظل أولاده من بعده يدعون عليه. يتكلم عن بعض الحالات التي عاينها ورآها بنفسه رحمة الله عليه، بعدما كان بيلعب بالفلوس لعب دخل في هذا المسلك، والله ما مات إلا مديونا، وتم الحجر على كل ممتلكاته بعد موته، فصار أولاده من بعده يقولون فيه كلاما شنيعا: وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن دقيق العيد: الربا مجرب لسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. قال عطاء أي ابن أبي رباح في قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد، قال: وشاركهم في الأموال أي في أموال الربا. فالشيطان يتفنن في إغواء الناس وفي أن يقوم بإغراء الواحد منا حتى يتعامل بالربا، حتى يسهل له الربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا يقول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واسمع إلى كلام الهادي صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا يقول حبيبنا ونبينا حول هذه المصيبة التي حلت بكثير من الناس. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد أكثر من الربا يعني واحد عمال يجيب في الربا ويكتر امواله من الربا باي صورة من صور الربا ايا كانت، فالربا متشعب ومنتشر بصور شتى. قال صلى الله عليه وسلم: ما احد اكثر من الربا، يعني ما واحد اكثر امواله من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة. صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى. ترى واحدا يتعامل بالربا فيزيد المال، يعني الربا حينما تحسب أنت الربا على الآلة الحاسبة سترى أن الربا وأن المال يزيد فعلا، ده حقيقي وبنسبة عالية جدا. والربا يدعو إلى التكاسل أصلا. أنا معي 1 مليون 2 مليون لسه هشتغل وأعمل مشروع، والله أعلم هكسب ولا مش هكسب، هفضل تعبان وخايف على الفلوس وعلى المشروع؟ لا، هطلع 100 بـ1000 واشتغل، اصبح 100 ألف يرجعوا 100 ألف ومعهم 1000 كمان او حسب النسبة اللي انا عاوزها، اصبح فلوس بتجيب فلوس. هذه ابشع صور الربا، رغم انه كما قلت لك على الآلة الحاسبة بيزيد المال، لكن ورب الكعبة يدمر البيت ويدمر الحياة ويدمر المال تدميرا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. رغم سبحان الله لو عقدنا الآن مقارنة بين الربا وبين الصدقات، الربا بعينك أنت، بعينك أنت ترى أن المال يزيد، والصدقة ترى أن المال يقل. ولكنني أقول منذ متى ونحن نتعبد لله ونتبع رسول الله بعقولنا؟ بمعنى يعني إن أمرني ربي سبحانه وتعالى بتكليف ما، منذ متى أعمل عقلي مع هذا التكليف وأعترض على هذا التكليف وأناقش هذا التكليف؟ كما أمرك ربنا جل وعلا أن تطوف حول حجر وأن ترمي حجرا بحجر وأن تقف هنا وأن تبيت هنا، وأن هو الذي أمرك كذلك أن تبتعد عن الربا، لا أن تعمل عقلك القاصر مع النصوص ومع وحيه سبحانه وتعالى، بل هو حينما أمرك وحينما نهاك هو يعلم سبحانه وتعالى. فأنت حينما ترى الربا، ترى الربا يزيد والأموال تزيد والصدقة تقلل المال وتنقص المال. اسمع إلى هنا واسمع إلى هنا، إلى الربا قال سبحانه: يمحق الله الربا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكثر أحد من الربا، أو ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رغم أن المال يزيد لكن هذا كله يمحق، هذا كله يدمر، هذا كله ينسف نسفا بمعنى الكلمة. وفي المقابل أما الصدقات، أنت ترى أن المال يقل، أتكلم عن الصدقة وليس الزكاة، أنت ترى أن المال يقل، يقول صلى الله عليه وسلم، اسمع كده: ما نقص مال من صدقة. أتصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ربنا جل وعلا بيّن سبحانه وتعالى، قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ترى أن الصدقة بعينك يقل المال لكن تزيد البركة ويبارك في المال سبحان الله العظيم ويتم النماء والخير. أما في الربا ترى أن المال يزيد ويربو ويعلو، لكن ورب الكعبة تمحق هذه البركة. وأختم أيها الأحبة الكرام بما قاله الإمام ابن القيم، ولنا وقفة بإذن الله ولنا تتمة في اللقاء القادم حول هذا الباب العظيم. قال سبحانه: يمحق الله الربا، يقول ابن القيم ونختم بها وتأمل هذه الكلمة، قال: يمحق الله الربا. قال الإمام: وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا، فجوزوا إتلافا بإتلاف، يعني كان جزاؤهم أن تتلف أموالهم كما أتلفوا أموال غيرهم، فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. الأمر خطير وعلامة من علامات الساعة، بإذن الله وعونه يتمم الكلام حول هذا أو حول هذه العلامة الخطيرة في اللقاء المقبل، إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم أيها الأحبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.